الدعوة إن اختلف أسلوب الدعوة عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يحبط؟ مثلا اجتماع في يوم العيد في مبنى كبير ويأتون بالشعر واللعبة وكل هذا يدل على كل الدعوة من حيث المضمون توقيفية، بمعنى أنه لا يدعى الناس إلا إلى قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما اللعب والضحك ونحو ذلك هذا ليست من الدعوة في شيء البتة، إنما يدعى الناس ويعلموا كتاب الله، آية تفسر وحديث يشرح ويبين للناس ما يقربهم إلى الله تعالى. وأما الضحك واللعب هذا ليس من الدين في شيء، أن يجمع الناس من أجل هذه المسائل، لما يكون على جهة الأفراد تجلس مع صاحبك وتمزح وتذكر نكتة مباحة لا بأس بها، وأما أن يكون هذا ديدا وعام على جهة العموم هذا من البدع المحدثة الآن.